القاهرة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. القاهرة تقدم. الدراما الغنائية في العمر مرة. بطولة أمينة رزق، محمد السبع، مديحة حمدي. موسيقى وألحان حلمي أمين. غناء محمد رشدي، زينب يونس، إيمان الطوخي. في العمر مرة تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج محمد مشعل. بزيارة النبي بشفاعة النبي واجمعنا برحاب النبي متعنا من نور النبي سمعنا صلاة النبي يا عاشق أنوار النبي يا عاشق أنوار النبي. وعدنا بزيارة النبي وسعدنا بشفاعة النبي واجمعنا برحاب النبي متعنا من نور النبي. وعدنا بزيارة النبي وسعيد بشفاعة النبي واجمعنا برحاب النبي متعنا نور النبي. المولى قدرها من فضله دبرها، المولى قدرها من فضله دبرها، واللي كتبها له من خير ويسرها، واللي كتبها له من خير ويسرها. المولى قدرها من فضله دبرها، واللي كتبها له من خير ويسرها، وهو طالع حيزور النبي. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا اجمل بابا في الدنيا، رجع وشك منور وفرحان. طبعا ما احنا اول الشهر. فين ماما؟ عندي لكم خبر هيفرحكم. لازم هيوافقوا لك على استبدال المعاش. معاش ايه يا ام البنات؟ انت ما بتفكريش الا في الفلوس. معاش اللي يزعلك. انا قدمت طلب القرعه للحج، بس على الله يكون لنا نصيب. هيكون لك نصيب ان شاء الله. ونقول لك يا حج، لايقه عليك قوي يا حج الحج مصطفى. هو انا يا بنت عاوز احج عشان لقب الحج؟ انا عاوز اقضي فرض الله لله، لبيت الله، لروضة رسول الله، ونكون صحبة إن شاء الله. اتفضل يا وزير الخزانة. ادي القسط الشهري 30 جنيه. بقى المبلغ كام وباقي كام لحد ما نقدر نسدد بيه الدين اللي في رقبتي؟ هجيب كشف الحساب يا حضرة المديون. يا اخويا اللي يسمعك يقول ان احنا مديونين لشوشتنا. ده اكبر دين في رقبتي ورقبة كل مسلم من يوم بلوغه سن التكليف لحد ما يوفيه ويسدده. يا سلام يا سلام، يوم المنى لما أقضيه وتمم أركان الروح والنفس، ولا يتم الصفاء إلا بالنور الرباني حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف على جبل عرفات حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام والسلف الصالح. وزيارة الروضة الشريفة، يا نفسي نفسي يا حج، نفسي أشرب من زمزم. كشف الحصالة، قصدي خزانة دولة حضرتكم، بيقول إن أصبح المبلغ المدخر لسداد الدين 1320 جنيه ونص. إهانت يهونها ويسرها إن شاء الله. هو المبلغ المطلوب كم يا حاج؟ حوالي 1700 جنيه، تذكرة السفر رايح جاي والإقامة 10 أيام، ودي في الفندق اللي الجمعية هتختاره. 1000 و700 جنيه ياه. دي مصاريف رمزية مخفضة. خلاص يبقى فاضل حوالي 400 جنيه بس، باقي شهرين على موسم الحج، هنجيبهم منين يا حاج؟ يدبرها ويسرها بمعرفته سبحانه وتعالى. على فكرة يا حاج، ما تأجلي كلمة الحاج ديت لحد ربنا ما يكتبها لنا. خير يا أم البنات؟ الباش مهندس عبده رجع من السفر. ومين الباش مهندس عبده اللي رجع من السفر؟ يو خطيب بنتك. حد ينسى خطيب بنته؟ أنا أعرف إن اسمه عبد الحميد. أنتوا بتدلعوا بقى ولا إيه؟ طيب وأنا مالي؟ عموما الحمد لله على سلامتك. هيجي الليلادي مع والدته ويشربوا معانا القهوة. يا ست أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. هاتيلي جلابية بقى أغير هدومي عشان أروح الجامع أصلي العصر جماعة. الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه المولى عز وجل على كل مسلم بالغ رشيد قادر على الارتحال من حيث يقيم إلى رحاب الحرم الشريف ماشيا أو راكبا. وهو في حد يقدر يروح الحجاز ماشي على رجله يا مولانا؟ كانوا زمان بيسافروا في القوافل من المغرب والهند والسند وأطراف الأرض في شهور وطرق وعرة وظروف شاقة يهونها عليهم الشوق والحنين. فأحمد الله أن الزمن أصبح غير الزمن، وأصبح السفر إلى الرحاب الطاهرة متعة وراحة. راحة للبدن وتعب للجيب يا مولانا، بس بيتكلف ألوفات. لا وإيه؟ وقرعة زي التجنيد بتاع زمان، يا يطلع يا ما يطلعش. ادعونا نطلع في القرعة السنة دي، نطلع ونوفي الدين. انت قدمت يا أستاذ مصطفى؟ ادعينا يا مولانا، دي تالت سنة أقدم وما اطلعش. يا عم دول بيطلع اللي هم عاوزينهم و... عفى الله عنكم. المسألة ليست في أيدي أصحاب القرعة، ولكنه اختيار من صاحب البيت لمن يدعوهم من الزوار. هل يمكن لأحد أن يدخل بيت أحد دون أن يطلبه ويدعوه لزيارته؟ أبدا. لا طبعا. لقد روي أن خليل الله إبراهيم عليه السلام حين انتهى من رفع قواعد الكعبة توجه ببصره إلى السماء وهو يقول: يا رب قد فرغت. فأوحى الله تعالى إليه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. فقال خليل الله في ضراعة وضعف: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فأوحى الله تعالى إليه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. الله أكبر، الله أكبر. وصدع خليل الله بالأمر فأذن بصوته الواهن الضعيف، ولكن كلمة الله نفخت في هذا الصوت الضعيف، فإذا به يبلغ من وراء الغيب مستقر الأرواح في الأصلاب والأرحام. فهتفت ضارعة خاشعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ادعينا يا مولانا أن نهتف بها ونزورها وإحنا في ثياب الإحرام، قصدي زيارته صحب يا رب وكن خدامك. نسأله التيسير على من اصطفاه لزيارة بيته وأعانه بالاستطاعة بدنا ومالا، فالاستطاعة هي الشرط الموجب لهذه الفريضة، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. نورتي وشرفتي. بنورك يا أم غادة. تعيشي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا باش مهندس. الله يسلمك. أمال فين غادة؟ هي مش عايزة تيجي تسلم عليا ولا أنا ما وحشتهاش؟ يا فاطنة. نعم ياما، روحي نادى أختك من عند خالتك أم إبراهيم. حاضر ياما. أصلها أنا دهت لها تكتب لها طلب عشان تطلع تحج. تحج؟ هي فيها نفس للمشي، فما بالك بالسفر بقى. واكتبي أنا نفسي أزوره وجاور وقابل رب كريم، وأنا في جوار الحبيب. وأنا في جوار الحبيب. ها، عاوزة تقولي حاجة تانية يا خالة؟ قصدي يا حاجة. قولي. أنا وحدانية وما معيش ولا مليم. الله، أمال حيوافقوا على سفرك إزاي يا حاجة؟ هم مين؟ وزارة الداخلية اللي انت بعتلها الجواب. الداخلية؟ ايه، هو انا بكتب الطلب للداخلية؟ انا بكتب له هو. نعم، هو مين؟ صاحب البيت، رب البيت، رب الكرم والجود، هو اللي بيسمع ويطلب ويوافق ويقول لي تعالي يا مسكينة ضيف عندي وعند الحبيب الكريم المصطفى. تعرفي تمدي؟ انضب دالي ولا خد الختمة اهو، ولو انه مش عاوز امضى ولا ختم، هو اللي يختم لنا بحسن الختام ويعدلها لك يا بنتي. بيقولوا عريسك رجع من السفر، هتتجوزوا امتى؟ ها، انتي في ايه ولا في ايه؟ انتي في ايه ولا في ايه يا خال؟ على رأيك. كل واحد في مواله. بس انتي يا خالتي هتقدري تسافري وتأدي شعائر الحج؟ يعني الطواف والسعي وعرفات، انا بسمع انها بتبقى زحمه قوي. لو طلبني هيكرمني ويقبل مني حتى لو نسيت ولا لخبط، المهم ربك رب قلوب. امنت بالله إلهك العرش والملكوت، ولقيت بذكر وتسبيح الدواء والقوت، قلت يا رب، قلت يا رب يقدرني أزور بيتك وأسكت بنور جابتك قبل الحج. فريضة أساسها البساطة والتجرد والدعاء بما في القلب. أي نعم، لكن هناك ترتيب في المناسك وأدعية لكل شوط من أشواط الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات إلى آخره. نعم، هناك أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لمن يحفظها، وإلا فليدع الله بما في قلبه. وقد روي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على سماحة الإسلام ويسره في الالتزام بالأصول العامة، حيث قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء في أعمال الحج يوم عرفة إلا قال: افعلوا ولا حرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أحد الصحابة قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه يقول أحدهم: يا رسول الله، إني سعيت قبل أن أطوف، وأحدهم يقول: إني أخرت كذا وقدمت كذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اعترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوز أسألك يا مولانا في موضوع. اسأل، إلا إذا كان سرا لا تحب أن يسمعه أحد غيري. أبدا أبدا، دي مسألة ممكن غير يتعرض لها. إيه هي؟ أنا بحوش من ماهيتي كل شهر مبلغ كده يساعدني على أداء الفريضة. لا بأس، ما دام من حر مالك. وباقي مبلغ بسيط يمكن ملحقش أدبره قبل السفر إن كان فيه نصيب يعني، واطلع في القرعة. فهل يمكن يعني إن أستلفه أو أرهن أي حاجة بتمنه لحد ما أرجع من الحج إن شاء الله؟ لا، لا يجوز الاقتراض أو الرهن لأداء الفريضة، فذلك خارج عن حد الاستطاعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرط الوجوب لأداء تلك الفريضة، وذلك بنص الحديث الذي روي عن عبد الله بن أبي أوفى حيث قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، أيستقرض للحج؟ فقال له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور النبي تجلى، نور النبي، نور النبي تجلى. أنا جاي في أجازة أسبوعين، وعامل حسابي إن أرجع إن شاء الله ومعي عروستي. ده يوم المنى يا ابني، بس أنا والله ما عارفة أقول لك إيه. وإيه المنع يا أم العروسة؟ ما فيش والله يا أختي، بس أسبوعين مش كفاية لترتيب الفرح. ما هو أنا لو سافرت من غيرها هستنى سنة بحالها، وبعدين أنا بقالي 4 سنين على كده. قولي لي يا غدا، إيه رأيك؟ هقوم اعمل لكم شاي. اهلا وسهلا. اهلا اهو بابا وصل. تعالى تعالى يا حاج، تعالى يا اخويا، تعالى سلم على الباشمهندس والست ام عبد ام الباشمهندس. يا اهلا وسهل. يا اهلا باللي بقاله سنه ما سالش فيا ولا بتليفون. ما انت عارف يا بابا، ما انت عارف ان المكالمات في الخارج غاليه. ما تغلاش عليكم والله. عامل ايه في شغلك يا ابني؟ الحمد لله يا عمي، واخدت شقه على قدنا وناقصها ست البيت. بعد أسبوع؟ هقعد يلا هات الكوبايات والسكر. للشربات يا أبا؟ شربات سفر بابا حبيبي إلى الحج إن شاء الله. مش ممكن أبدا أحرمه من أمله وفرصته. مش ممكن أبدا. أنت فاجئتني يا ابني، لكن اطمن كل شيء حيتم بإرادة الله في الموعد اللي يحدده هو. ونعم بالله، لكن لازم ناخد منك كلمة دلوقتي علشان نعمل ترتيب. بكرة إن شاء الله حرد عليك بالرأي المناسب. رأيي، وهو ليس رأيي إنما هو رأي الشرع والمشرع سبحانه وتعالى، الذي جعل الحج فريضة مؤجلة إلى حين حد الوجوب الملزم، وهو الاستطاعة البدنية والصحية والمادية. أنا الآن مستطيع ماديا، والمبلغ اللي كان باقي على تكاليف السفر مع الجمعية ربنا يسر وبعته من عنده، لكن مش عارف اعمل ايه. اطلع احج ولا اجوز البنت؟ زوجها اولا. الزغارد دي جايه من بيت عروستك يا عبد، يبقى انا سايبك وافقه. طيب مش كان يقولوا الاول؟ تعال معايا. مبروك عليك يا حبيبي. هي الزغاريد دي مش من بيت عمك اسماعيل ابو فرج؟ الله، هما بيجوزوا حد؟ يا اختي عقبالك يا بنتي. ان شاء الله بعد ما يرجع بابا من الحجاز. ايه مالك اتغيرتي كده ليه؟ بتفكري في ايه؟ شوف يا ماما، قولي لعبد الحميد اني قررت تأجيل الجواز السنة دي. قررتي ده ايه؟ هو القرار في ايدك؟ اللي يقول ابوكي هو اللي هيمشي. ما انا كمان مش ممكن احرم ابويا من فرصته، الفرصة اللي بيستناها بقاله سنين. يا بنتي احنا عارفين هيطلع في القرعة ولا لا؟ بزيارة النبي وسعدنا بشفاعة النبي واجمعنا في رحاب النبي متعنا من نور النبي. بزيارة النبي بشفاعة النبي واجمعنا في رحاب النبي متعنا من نور النبي. سمعنا صلاة النبي يا عشق أنوار النبي مبروك يا ابو فرج، طلعت في القرعه. قرعت ايه يا ابو محمد؟ ده انا جاتني دعوه من واحد صاحبي مقيم في جده، اصلنا بنشتغل سوا في التجاره. المنشد وصل يا حاج. وعدنا يا رب. مبروك يا ابو اسماعيل وعقبالنا. ان شاء الله ربنا هيكتبها لك. اقعد معانا يا ابو محمد، اقعد، انا عامل ليله لله. يتقبل الله، انا هاجي لك تاني ان شاء الله. سبحانك، كله بأمرك وباسمك. محمد. مين عارف يا أخوي، يمكن تطلع في القرع. أزعل؟ ده بيته، يطلب لزيارته اللي هو عاوزه، لا قرعة ولا طلب. يعني خلاص صرفت نظر السنة دي؟ أنا ما صرفتش نظر ولا حصرف نظر أبدا. النية معقودة في القلب، لكن حصرف الفلوس على الفرض الواجب العاجل، جواز البنت. صحيح صحيح يا حاج، ربنا يقدرك يا أخويا ويكرمك. أردت شيئا وأراد الله غيره فله الحمد. ايوه الجواب جالك اهو بالموافقه، هتسافري على حساب الوزاره. وزارتي يا وادي انت؟ ده انا مسافره على حسابه هو. هو حسابه هو. صحيح يا ناس، صحيح، دي للموعودين حكمتك يا رب. ودي هتسافر ازاي بس؟ هتسافر طايره يا عم، دي ست واصله يابا. يا بخت يا بختك يا خال ام ابراهيم، يا بختك. مبروك يا خال ام ابراهيم، مبروك. هنكون صحبه ان شاء الله. انت طالع معايا اهو، ده انا كتبت اسمك في جوالي. ان شاء الله هنطلع سوا يا ام ابراهيم. وعارف مكه بيروحوا لها ازاي؟ انت مالك بتسالي ليه؟ اللي زيك ما يسالش عن اي حاجه. إيه؟ كله ميسر ليكي، ده انت تروحي طايره يا ام ابراهيم، يا ريت تاخدينا على جناحي. وانا جايب لك المنشدين يا ام ابراهيم على حسابي. حكايه على حسابي وعلى حسابهم دي؟ الحساب عنده هو. يا بختك يا بخت الموعودين، يا بخت الموعودين بزياره الحرمين. جايبها لك الاستاذ مصطفى هديه سفرك، وبيسالك الدعاء. ربنا يكرمه. بنتك عندها ايه مع عريسها؟ هتسافر يا اختي معاه بكره، وبعتلك الظرف ده بالفلوس اللي فيه هديه الحج. وهم هيسافروا معايا. اه ده انا كتبت اسمها واسم عريسها في جواب مين؟ لا يا اختي، دول مسافرين تونس، ما هو عريسها بيشتغل هناك. تونس؟ ودي قريبة من مكة والمدينة. يا ام ابراهيم، انت كل حاجة عندك دلوقتي مكة والمدينة. هو في الدنيا بحالها غير مكة والمدينة؟ اللهم صل وسلم على ساكن المدينة. امتى شدوا الرحال يا ولاد؟ رحال ايه وجمال ايه؟ ده انت هتسافري في الطيارة. ولا على رأي الأستاذ مصطفى هتسافري طيب. شدوا الرحال يلا، شدوا الرحال يلا، أنوار هيك هلا، شدوا الرحال يلا، أنوار هيك هلا، بتقولوا بتنادي، بتقولوا بتنادي، يا بخت من صلى، يا بخت من صلى على حبيب الله. شايفة يا صفية؟ شايفة المطار مليان بالحجاج كأنهم أرواح طاهرة ما ملايكة في أجنحة بيضة. أيوة حقبنا إن شاء الله. الرجال كأن كل راجل عريس رايح لعروسته، والستات كأن كل واحدة عروسة ليلة زفافها. بشرة خير إنهم كلهم عرايس زي بنتك. فعلا دي الأرض كلها، الدنيا كلها عروسة لبسة أبيض فأبيض في ليالي الزفاف، ليالي الطواف، ليالي السعي بين الصفا والمروة، ليالي الدعاء واللقاء. بقولك ايه يا حاج، امسك نفسك لغاية ما نوصل بنتك بعريسها للمطار، احسن هي مش مستحملة ولا انا مستحمل. غدا، ابوك مندمج مع الست الوالدة جدا. وانت مالك؟ يعني خايف لا يرجع في كلامه ويزرجن ويقول لك هات الفلوس اللي انا حوشتها للحاج وصرفتها عليكم. تعرف لو ما نفذتش وعدك وحققته السنة الجاية على حسابك، انا هسيبك هناك وارجع. وانا وانت سوا نطلع كلنا صحبة بإذن الله. مطار الحجاج يا استاذ؟ ايوه ايه. لا يا اسطى، احنا رايحين تونس. وانا رايح هناك بروحي. لبيك اللهم لبيك. يا بخت من لبى وسافر الكعبة، بخت من لبى وسافر الكعبة، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، وانكم سوا صحبة. يا بخت من لبى وسافر الكعبة، يا بخت من لبى وسافر الكعبة، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، عقبال يا أحباب، وإنكم سوا صحبة. لبيك اللهم لبيك، اللهم اكتبها لي. مع السلامة يا حج. الفتحة أمانة يا حج. ما تنساش السجادة، السبحة وعطر المدينة، البخور من جنب الروضة يا حج، مي زمزم أمانة يا حج. نسألكم الدعاء والفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام. صلوني ركعتين. يمكن يدعيني ربي ويسعدني بنوره، وفي السنة اللي جاية يكتبها لي أزوره. يمكن يدعيني ربي ويسعدني بنوره، وفي السنة اللي جاية يكتبها لي أزوره. Let's كمان يا ماما خلي بالك من نفسك، وانت حبيبي يا بابا خلي بالك من نفسك. انا عارفه انت كان نفسك في ايه. اوعدك اوعدك اني ولا توعدي ولا تعيطي، اضحكي كده وفرحيني قبل ما تمشي. انا لو عيدك ان السنه الجايه ان شاء الله. بقولك ايه، خد عروستك وادخل يلا. ياخدها ازاي انت كمان؟ لا لازم نوصلهم لباب الطياره، امال ايه يعني؟ ادفع تذاكر الدخول ليك وللست من الشباك ده. ملوش لازمه. مع السلامه يا اولاد، مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. لا يا بابا لا، ادخلوا معايا ادخلوا معايا احسن. لو جيت السنه الجايه تسافر مش هوصلك. قول ان شاء الله ونطلع كلنا إذا دعانا رب البيت. يا سلام يا سلام يا رب البيت، اكتبها لي معاهم. I'm gonna make it. مش راجعة، مش راجعة إلا لما طيارتها تطلع. ده فاضل ساعتين، الساعة 5 دلوقتي. اقعد استريح انت، انا هفضل ابص لها لغاية ما ينادوا على الطيارة. طيارتها الساعة 7. انا عارفة انها الساعة 7، اقعد بقى وسيبني بقى. طيارتها الساعة 7 وانا طيرت الساعة 7 والاشواط 7 والطواف 7 والسعي 7. يا رب السماوات 7 اكتبها لي يا رب. يا كأني شايف الكعبة بروحي. وسعت وصارت لك الحمد والرضا. يلا بينا. التليفون يا ابو محمد، الحق الحق لا تكون بنتنا بتتكلم من تونس. يلا. ده مش طرنت يا صفيه، اللهم اجعله خير يا رب. امال مين اللي هيكلمنا في الساعه دي؟ بس السلام عليكم ورحمه الله. مين؟ مبروك يا حاج، هات جواز السفر وتعالى حالا. خير ان شاء الله. مش كنت عايز تحج؟ كنت ولا زلت. انا جاي لك حالا، بس فهمني ايه الموضوع. خير يا ابو محمد خير. بس انا ما معيش. نتكلم بعدين يا حاج، تعالى حالا. النهارده اخر يوم والسفر هتقفل، تعالى دقيقه واحده. زقدر؟ ده انا حاجيلك طاير اذا قدرت، في امانه الله. الله خير، في ايه؟ ايه الموضوع؟ هاتلي جواز السفر على ملبس. عارف ان الوزارة بتطلع كل سنة عدد من اللي هيطلعوا على المعاش مكافأة له؟ ودي اعظم مكافأة، لكن انا لسه لي حوالي سنة على المعاش. انت اول واحد في الاحتياطي، ولاجل نصيبك في واحد من اللي كانوا طالعين منعته ظروف خاصة من السفر، فكانت مكتوبة لك. الحمد لله. لكن أنا أنت إيه؟ مالك متردد؟ مش عاوز؟ لكن سيء حجة على حساب غيري. حساب غيرك إزاي؟ دي مكافأة تقديرية من الوزارة نظير خدمتك وإخلاصك في عملك. مش عارف، أنا في نفس شيء. اتفضل، أدي جواز السفر والتأشيرة والتذكرة، وحتسافر مع آخر فوق للوزارة. تسافر ما تسافرش أنت حر. سافر طبعا، لقد تحققت الاستطاعة، لكن مش من مالي الخاص. كلا، إنها من حر مالك، وكأنها جزء من مكافأة نهاية الخدمة. ومع ذلك إن كان في نفسك شيء فانظر ثمن التذكرة والنفقات وأنفقها في سبيل الله. ربنا يفتح عليك، طمنتني وشرحت صدري. أما قلت لك إنها تجليات من صاحب البيت؟ رب البيت طلبك فيسر لك زيارة بيته وروضة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسألك الدعاء في رحاب التجليات والأنوار. نور النبي تجلى، نور النبي تجلى، نور النبي تجلى، وهلت الأنوار، وهلت الأنوار. على كل الطائفين وكل العاكفين، واللي على عرفات واقفين في رحمته واقفين، وأنوار القبول على كل حق هلا، وأنوار القبول على كل حق هلا، تستقبل الزوار تستقبل الزوار. على كل مسلم صلى وحج البيت صار، نور النبي تجلى وهليت الأنوار، على كل مسلم صلى وحج البيت صار، نور النبي تجلى، نور النبي تجلى، نور النبي تجلى، نور النبي تجلى، وهليت الأنوار، وهليت الأنوار. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. سيدي أبا بكر الصديق، السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، السلام عليك يا ابن الخطاب يا من فرق الله بك بين الحق والباطل. نور النبي تجلى، نور النبي حج البيت وزار. نور النبي تجلى وهلت الأنوار على كل مسلم صلى وحج البيت وزار. من باب النساء يا ست. يا سيدي يا ابني، أنا عاوز أحط إيدي على شباكه. من باب النساء يا أمي. هتسيبني أدخل ولا نادين وشكيله؟ تنادي مين يا أمي؟ روحي باب النساء. أنادي اللي ناداني ودعاني. خلت أم إبراهيم، أنت هنا؟ الله، مش بقول لك دي جاية طايرة يابا. لا، أنا جاية في المركب مع الجمعية. وفين اللي أنت جاية معاهم؟ فين؟ أنا جاية معاه، هو اللي دعاني. مدد مدد مدد. لا إله إلا الله، بقول لك دي جاية طايرة. أنت الأستاذ مصطفى، مش قلت لك هينادي لك؟ أنت جوزت البنت؟ وسافرت مع جوزها يا حاجة. أمال أنت جيت إزاي؟ بأمره. أنت عارف بعت لك ونداه لك إمتى؟ إمتى؟ أول ما أنت لبست بنتك طوب الفرح. هو اللي بعت لك طوب الأحرام. أصله كريم، يحب عباده الكرام يا أبو البنات. ونعم بالله، سبحان سبحان. ما هو الحبيب كان برضو أبو البنات. ودينا سلم عليه وحط يدي على شباكه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك. الحمد لله على السلامة يا حج مصطفى. بعودة يا حج. حج مبرور وذنب مغفور يا حج مصطفى. وزع عليهم نفحات الكعبة والروضة الشريفة. عينيا يا حج، اتفضل، ادي البخور اللي انت طلبته، وادي السرحة، وادي السجادة. حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله يا ابا محمد. تقبل الله منا ومنكم. على فكرة أنا شفت الحاجة أم إبراهيم هناك في المدينة في الروضة، ودورت عليها بعد الصلاة ما لقيتهاش. اللي زي ست أم إبراهيم دي ست بركة، كأنها من أهل الخطوة. عندك حق. هو أنا ما قلتلكش إنها وصلت قبلك ورجعت كأنها شباب ووشها بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي البدر المنور. دي أنوار الرضا والقبول. يا دي هي بشرة خير، ححج ان شاء الله. اهلا اهلا، ادخلي ادخلي. اهلا وسهلا. ادخلي. مية زمزم مش كانت في نفسك والحج نسي يجيب معاه؟ والله صحيح، ده ما جابش معاه مية زمزم. يوه، بس انت عرفت زي ام ابراهيم. اشربي وسمي قبل ما تشربي وسقيه وقوليله. تقول لي ايه يا حاجة؟ تعال تعال اتفضلي اتفضلي. تقول لك اللي اكرم ام الغلام ستنا هاجر وسقاها هي وابنها. عارف عارف اكرمها ليه؟ ليه يا حاجة بركة؟ لانها كانت وحدانية زيي. وجوزها سابها وسألته قبل ما يسيبها ربنا أمرك بكده؟ قال لها أيوة. قالت يبقى مش هيضيعنا، مش كده يا مولانا؟ إيه نعم. يا حلاوة، يا سلام يا سلام لو عشت للسنة الجاية وتروحي طايرة واحنا على جناحك يا حاجة يا بركة. كنا مع الدراما الغنائية في العمر مرة. اشترك في التمثيل حنان سليمان، محمد اسماعيل، بشرى القصبي، زكي عبد المجيد، عادل مصلحي، محمود عامر، محي الدين عبد الحميد، محب كاسر. موسيقى وألحان حلمي أمين. اشترك في الغناء مي وسراج. تسجيل الأغاني محمد شعبان. مكساج الأغاني أيوب. الهندسة الصوتية إبراهيم رويشي ومحمد صادق. المخرج المساعد هانم عزب. مع تحيات عبد السلام أمين، محمد مشعل.